الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحبه وآله وذريته الطيبين الطاهرين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وعندما تفتقد الأمة التقوى يسلط عليها الأعداء فيكتسحونها من كل جانب، وعندما تعم المعاصي تصبح الأمة نهبا للأشرار يتقاذفون عليها ويتداعون من كل صوب وسبيل. تتداعى عليكم الأمم ويصبح الحال كئيبا مظلما كحال كثير من المسلمين اليوم. والمطلوب إحياء داعي الخوف من الله والخشية منه وتقواه في نفوس المسلمين، فهذا هو الحل لأن تعود الأمة عزيزة. نقول هذا ونحن نشهد باستمرار مآسي إخواننا في أقطار الأرض، وعلى رأسهم إخواننا في فلسطين الذين هدمت ديار كثير منهم في الأيام الماضية. لقد أصبح التدمير منهجيا كما يقولون، يبدأ التدمير في مخيم بأكمله أو في قرية بأكملها، وفي عملية هدم واحدة سويت بيوت نحو 52 عائلة مسلمة في فلسطين، بالإضافة إلى محلاتهم التجارية سويت في الأرض، وقصفت الرشاشات الثقيلة وأزيز الرصاص فوق الرؤوس وانفجار القذائف يصيب الأغشية والعضلات وشرايين الأطراف بالتهتك، ويخططون لهدم أحياء في مدينة بيت المقدس، ويصرحون بأن هناك أكثر من 20,000 منزل في الجليل والنقب بنيت بغير طريقة مشروعة، ومشروعة يعني مشروعة لديهم، لأن قضية الشرعية هذه في زمننا أيها الإخوة قد ضاعت، فصارت الشرعية شرعية شخصية وشرعية غربية وشرعية شرقية وشرعية أممية، وليست شرعية إسلامية ولا شرعية إلهية، وإنما هي شرعية بحسب الهوى، وكل يدعي الشرعية. ومات بعض المسلمين على أعتاب الحواجز اليهودية، كما ماتت تلك المرأة المسلمة على الحاجز، وقتل طفل حديث الولادة وضعته أمه عند حاجز الجيش اليهودي قرب بلدة تياسير في منطقة جنين قبل يومين، منع الجنود أمه من إيصاله إلى المستشفى. فيما مات شاب أيضا من بلدة أخرى عند حاجز آخر لما منعوا سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى، وليس عندهم مانع أن تمتد يد غدرهم إلى امرأة تنفق على ولدين لها وهي ذاهبة في السيارة إلى العمل مع مجموعة أخرى، ليطلقوا الرصاص على رأسها فيردونها قتيلة. وهذه نماذج من جرائمهم قليلة في اليومين الماضيين. هذا التسلط من أعداء الله اليهود ما سببه؟ ضعف التقوى عندنا. ما سببه؟ عدم وضوح كثير من قضايا العقيدة لدينا. ما سببه؟ أنه يوجد في المسلمين كثير من المنافقين، وهؤلاء مواقفهم تتضح كما قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. عندما يطالب بعض المسلمين في بلد فيه الأصل الإسلام بتطبيق الحدود الشرعية التي أنزلها الله، القصاص في القتل والقطع في السرقة والجلد للزاني غير المحصن والرجم للزاني المحصن، ماذا يكون جوابهم؟ واحد اسمه عبد اللطيف وواحد اسمه عبد الله، اي والله. اما عبد اللطيف فيقول انه لا يرى موجبا لتجريم الزنا لانه من الممارسات الطبيعية للانسان، فلماذا يحد ويعاقب من ارتكبه؟ ممارسات طبيعية، الناس مثل البهائم، أليست البهيمة الذكر فيها يقع على أنثى؟ أليس القرد يطأ القردة أمام الناس في المنتزهات في الحدائق التي فيها قردة؟ يمارس عملية طبيعية. وهكذا يقول عبد اللطيف إنه لا يرى موجبا لتجريم الزنا لأنه من الممارسات الطبيعية للإنسان. أما عبد الله ماذا يقول؟ يقول إن تحريم الاختلاط في الجامعات من التصورات التي لا تتماشى مع الواقع، لا تتماشى مع الواقع. ثم يقول الظروف المعاصرة لا تتحمل بعض العقوبات المقترحة، لاحظ مقترحة وليست إلهية منزلة محكمة مفروغ منها، وإنما مقترحة، وأن مواجهة الجريمة ليست مجرد عقوبات. طيب الجريمة تواجه بأشياء كثيرة، الحدود الشرعية من ضمنها، فلماذا تلغى؟ لماذا يلغى هذا الإجراء في مواجهتها؟ فإذا يقولون التوعية تكفي. طيب وإذا وجد أناس من المجرمين والأشرار لا يرتدعون بالتوعية ولا بالموعظة، فما هو الحل؟ أليس أحكم الحاكمين يعلم ما يصلح الإنسان بأحواله المختلفة؟ وهكذا يريدون تضيع القضية، فيقولون إن السرقة تحدث الآن في الإنترنت، فكيف سنطبق حد السرقة؟ الدنيا تغيرت. نقول هناك سرقات لا زالت تحدث بكسر الخزائن والأحراز، فلا بد إذا انطبقت شروط القطع أن تقطع يد السارق. وإذا أفتى العلماء أن فك الشفرة في الإنترنت لسرقة الأموال يعتبر كسرا للحرز، قطعت يد صاحبه. والحمد لله أن هذه الشريعة فيها من المرونة والاستيعاب لجميع المستجدات ما يمكن العلماء والمجتهدين الثقات في الأمة من استنباط واستخراج الأحكام، ولا تنقضي عجائب هذا الدين ولا تنفد، إنه معين لا ينضب، يستخرج منه كل ما يصلح في كل زمان ومكان. وجعل الله للمجتهدين مجالا للقياس والاستنباط، حتى لو تغيرت الأمور وصارت السرقة في الشبكات الإلكترونية فإنهم يتداعون للنظر والاجتهاد، ولا تتخذ القضية طريقة لمنع قطع اليد في السرقة من الصناديق المغلقة والخزائن المقفلة وكسر الأقفال. أيها الإخوة، إذا كان يوجد من أمثال هؤلاء المنافقين كعبد اللطيف وعبد الله في الأمة، فكيف نتوقع انتصارا على اليهود؟ هذا هو الداء والله، ومن وضع يده على الجرح عرف كيف يعالج. من عثر على المرض عرف العلاج، هو الطريق للعلاج. والحمد لله إن الأمة فيها خير كثير بالرغم من وجود هؤلاء المنافقين وهذه المعاصي وهؤلاء الأشرار، ولكن هذا الصراع الدائر بين أهل الإسلام وأهل النفاق، وبين أهل الإسلام وهؤلاء اليهود والكفار، فإننا يجب أن نقف موقف المشارك في الخير والداعم له والمغير على حصون أعداء الدين ونصب المجانيق لنصف هذه القلاع التي أرادوا أن يقصفوا منها أهل الإسلام بالشبهات والشهوات. ولذلك يجب أن يكون المسلم ذا وعي رشيد وحذر شديد من هذه المؤامرات. اللهم إنا نسألك أن تهتك أستار المنافقين وأن تكفينا شرهم يا رب العالمين. أشغلهم بأنفسهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل الغلبة لشريعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النصر على اليهود، اللهم عاجل اليهود بنقمتك، اللهم شردهم وشرد ممن يدعمهم من خلفهم. اللهم إنا نسألك أن تضرب قلوب بعضهم ببعض وأن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، واكتب لنا النصر العاجل عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العون لإخواننا المضطهدين، اللهم ارحمهم، ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واحمل حافيهم، وآوي شريدهم، وارحم ميتهم، وأبرئ جريحهم، واشف مريضهم، واقض ديونهم، وسد جوعتهم. اللهم إنا نسألك العون لهم، أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا عامرة بالبر والتقوى. اللهم اجعلها عامرة بالإيمان بك والتوكل عليك. اللهم ارزقنا بركات من السماء والأرض. اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وذرياتنا وأن تجعلهم قرة أعين لنا. اللهم ألف بين الأزواج والزوجات والأبناء والبنات والآباء والأمهات. اللهم اجعل طريقتهم على ما تحب وترضى، واسلك بنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.